بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكندلي أنا رسالتي 70 سؤالا في أحكام الجنائز لفضيلة الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. مسائل 70 ambayo yanafungamana na janaiz. نعم. ما حكم القيام للجنازة قبل أن توضع للصلاة وقبل أن توضع على الأرض عند الدفن؟ حكم ya kulisimamia lile jenaza kabla halija ekwa kusaliwa na kabla halija ekwa juu ya ardhi wakati wa kuzikwa. Wama hukmu alqiyam, na ipi hukmu ya kusimama inda dafni wakati wa kuzikwa. Ilman, hali ya kuna ilmu bi anna nasa, kuwa hakika watu idha qamu lisala aljanaza, watakaposimama kwa ajili ya swala ile jeneza, inda dukhuli hal masjid, wakati wa kuingia ule msikitini, yatrukuna dhikr, yatrukuna adhikra baada sala, wameacha zile dhikri baada ya sala. Jawab: yusannu lil insani alqiyam lil janaza, imekuwa sunna kwa mtu kusimamia jeneza, idha marrat bihi, pindi litakapompitia. Likimpitia jeneza, basi ni sunna mtu kulisimamia. Bi amri nabi sallallahu alaihi wasallam, kwa maamrisho mtume sallallahu alaihi wasallam, bidhalik, kwa hilo. Saini yasimama. Wa amma sala alaiha, ama kulisalia, min hina an yusallima al-imam, wakati imam atakapotoa salamu, fa innana naqulu, sisi tunasema. Yaani bimaana mtu imama kumaliza kutoa salamu kuliswalia, asema sisi tunasema. In kana fihi unasun kathiruna, ikiwa kuna watu ni wengi, yakduna, na wanalipa, labda ameswaliwa msikiti kuna watu ni wengi, na jeneza kawaida liko nyuma kule, ona kule liko nyuma. Sasa ikiwa le kwa nyuma na watu sasa wako mbele, hapa asema intadharuhum hatta la yafut alayhim, tutawangojea wale mpaka isiwapitie kwa wao, yani fadhila ya salati janaza, fadhila ya sala janaza. Yani bibi ndio tutasikia watu kwamba tuweni na subra mpaka wenzetu wale. Kwa sababu nini? Kwa sababu hawalezi kulichukua lile. Hawezi kulichukua, labda kuna misikiti mingine, labda ningekuwa kama wanafanya, lakini sasa hivyo ukiweka sehemu nyingine kama kuna mlango tunafunguliwa kama hivi mathala. Sio kama ni hivi sema. Hawa sio, labda kuna kama kijishedi kiko tu hapo, baadaye chap chap naingizwa. Lakini sana sana ghaliba tulipata lile kwa wapi? Ona. Sasa mpaka watu walitoe kule walilete hivi. Sasa itabidi watu wasubiri ili isiwapite ile swala ya jeneza. وليكثر عدد المصلين الجنازة, na ikithiri ile idadi yenye kumswalia maiti, kwa sababu maiti yakiswaliwa na watu wengi au la zaidi. Wa in lam yakun fihi ahad, na ikiwa hakuna mtu yoyote ambaye yaqdi, mwenye kulipa. Au kana al-adad yasira, ama ikawa idadi ni chache, mathalan imam akatoa salamu akiangalia hivi akapata hakuna mtu yoyote anayeswali au idadi ni chache, fal afdalu an tukadim, basi aula zaidi ni kutangulizwa. Li alla yansarifa an-nas, isije watu kuondoka ifaini yatangulizwa. Sala mwisho. As-su'al at-tasi ashar, sala 19. Idha taqaddama ahli al-mayit, pindi atakapotangulia watu wa maiti. Au man yahmilunahu inda swala alayhi, ama wale ambao wenye kumbeba wakati wa kuswalia. وصاروا أن يامين الإمام وقاوا قوبان وكلية وإمام هل لذلك أصل في شرع وما السنة الثابتة في ذلك يهي لجانب اللمسينجي ناتفتي سنة لثبتي تلك جامب كمائل كنا واتو منزوية واتو مائتي سيجيني wanasali pamoja na imam wanakuwa upande wa kulia hawa ndio waliofiliwa bwana watu wanaona je ili jambo lipo ama tu watu tu wamebuni aljawab jawab shekha sema idha taqaddama ahli almayit bil janaza idha taqaddama ahli almayit bil janaza utakapotangulia watu wa mayit kwa jeneza au man yahmilunahu au man yahmilunaha ama wale ambao walikulibeba ila almayit ila alimam kwa imam fa innahum la yusalluna ila janib alimam la an yaminihi wala an yasarihi basi wao hawataswali katika upande wa imam si katika upande wa kulia wala upande wa kushoto wasijifanye wajuaje waje upande wa kulia au upande wa kushoto wasifanye hivyo walakinnahum lakini wao yusalluna ma as-sufufi ma'an-nas lakinnahum yusalluna ma as-sufufi ma'an-nas lakini wao wataswali yani katika safu pamoja na watu bila to kawaida asema fa in lam yatayassar lahum ikiwa haitokuwa wepesi kwa wao makan sehemu fa innahum yusalluna khalfa al-imam بينه وبين الصف الاول بمعنى مثلا watu wamejaa na hakuna nafasi basi wao wataswali nyuma ya imam nyuma ya nini ya imam kwa zile safu mikosa wataswali nyuma ya imam sasa itakuwa ni imam alafu wao alafu safu ya kwanza ndani eleka swali nyuma ya imam لان الوقوف مع الإمام وسبب كسمامة بين الإمام إذا كانوا اثنين وتقبقوني وويلي فأكثر غير مشروع سيجام وعبو لك شريع بل المشروع بل جام لك شريع إذا كان الجماعة اثنين تقبقوا جماعة نواتواويلي فأكثر نكزيري أن يتقدم الإمام إمام تبيلي أتنقولي بيني فإن قدروا لو كقدروا أنه لم يكن له مكان بين الإمام والصف الأول إذا قدروا فيها هنا بين إمام والصف الأول فيها حقنا سهموا فيها فإنهم يقفون عن يمين الإمام وتسمموا فاندوانين وقلية وإمام وعن يساره نو فاندوانين وكشوت ولا يقفون عن يمينه فقط حواتسمم سهموا يقلية بكياكي إلا إسبقوا أن يكون واحدا أو إن موجة أي الذي قدم الجنازة واحد هي لتنوز الجنازة نمت موجة كما لو كانت الجنازة طفلا صغيرا لو كيوا إلى جنازة لم تتمدوغ قدمها واحد أتنقلية موجة ولم يجد مكانا نقاه قطة سيمو في الصف كتك الصف فإنه يقف أن يمين الإمام والله أعلم سيكون موجة أعزة قسمما ويمين الإمام نطبط سيكون مثلا مسكت مجا نأكل نفاس بس كي مسكت مجا مثلا ستكويدا نأكل نفاس ورسي وواتو كوينجية قسل فموجة الإمام وينجين وقاجة وقبال وقلية وينجين وقبال وقشورة إمام وطاقه وقبال وقبال زين إليك إلنا توكي إن شاء الله كنشو تقول إنجيلية مسألة هل السقط يصلى عليه مطلقا ام لا يم توت السقط تقولون ناني سقط انا صليوا اما هصليوي نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك